هذه الأبيات هي آخر الأبيات المتعلقة بكتابة الحديث وقد اشتملت هذه الأبيات على الصيغ المختصرة أو الألفاظ المختصرة لصيغ أو لبعض صيغ الأداء، وكذلك حاء التي يتابها في أثناء الأسانيد ما المراد منها وما المقصود منها، وثالثا كتابة التسميع وهي أو السماع وهي كون السامع يكتب على كتابه أنه سمع من فلان في الوقت الفلاني ومعه فلان وفلان وفلان. فهذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الأبيات. أما الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة فهو الألفاظ التي اختصرت من بعض صيغ الأداء، وهي من حدثنا وأخبرنا، من حدثنا وأخبرنا، هذه هي التي تختصر. وحدثنا تختصر لاختصارها ثلاثة أحوال، يعني إما حذف الحاء وحدها، وإما حذف الحاء والدال، وإما حذف الثلاثة الحاء والدال والثاء، هذه ثلاث حالات لها. إما حذف الحاء فتكون دثنا، أو حذف الحاء والدال فتكون ثنا، أو حذف الحاء والدال والثاء وتكوننا، فهي ثلاثة أحوال لحدثنا. وأما أخبرنا فهي لها أربعة أحوال، أربعة أحوال اختصارها. إما لابد فيها من ذكر الهمزة وكلمة ناء، لابد من الهمزة التي في أولها وناء التي في آخرها، ثم الحذف للحروف التي بين ذلك. فمن صيغها أنا، أنا يعني حذفت الخاء والباء والراء وبقيت الهمزة في الأول وناء اللي في الآخر. ومنها حذف الهمزة والحرف الذي بعدها وهو أخنا، أو الهمزة والباء أبنا، أو الهمزة والراء أرنا. فلها أربعة أحوال، لا بد من وجود الهمزة التي في الأول وناء التي في الآخر، والحروف التي بين ذلك يحذف كل واحد منها على حدة، فتكون أربعة أحوال: أنا وأخنا أبنا أرنا، أربعة، أربعة أحوال لحذف أو لاختصار كلمة أخبرنا. وأما أنبأنا فهي لا تختصر على ما هي عليه، أنبأنا، وكذلك أيضا حدثنا، يعني إذا جاءت في حال الإفراد فإنها أيضا يجري عليها بأن يقول ثني أو يقول دثني. والاختصار إنما هو في هاتين الصيغتين أو هاتين اللفظتين، وهما حدثنا وأخبرنا، فحدثنا لها ثلاثة اختصارات وأخبرنا لها أربعة اختصارات، أو تختصر أربع مرات. وهناك أيضا كلمة قال مع ثناء، يعني قيل إنها تحذف، يكتفى بالقاف من قال وتربى وتشبك مع ثناء فيقال قثنا، يعني قال حدثنا، القاف اختصار لقال وثنا اختصار لحدثنا فيقال قثنا. وقيل إنها تفرد القاف عن ثناء، لا تكون مشبوكة بها ومتصلة بها. والقول الثالث أن الأجود أنها تحذف حتى كلمة قال، فإنها تحذف بالخط ولكنها ينطق بها بالكلام، يعني قال حدثنا الأولى أن تحذف وهذا هو الموجود في كثير من الأسانيد، حدثنا فلان حدثنا فلان، يعني كلمة قال ينطق بها عند القراءة ولكنها عند الكتابة تكون محذوفة. فهنا لما ذكر أن القاف تكون مربوطة مع ثنى وتكون مفردة عنها، قال وحذفها أسد أو حذفها أجود وأولى من إبقائها، لكن ينطق بها عند التلاوة وعند القراءة ينطق بها وإن كانت غير موجودة، ينطق بها قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا. أما القولان الأولان فهما ربطها مع ثنى أو فصلها منها، وتكون قاف على حدة وثنى على حدة. هذا ما يتعلق بالنسبة لاختصار صيغ الأداء، والذي يختصر وكيف يختصر، ما الذي يختصر منها وكيف يختصر. بعد هذا حاء التي يأتي ذكرها في أثناء الأسانيد، وهذا موجود في صحيح مسلم بكثرة وموجود في صحيح البخاري ولكن بقلة. والسبب في هذا أن الحاء هذه يتابها إذا أتي أو إذا كان حديث له إسنادان فأكثر والمتن واحد، فإنه يأتي ذكر حاء في أثناء تلك الأسانيد، وأوضح ما قيل في معناها أنها للإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد. لأنه لو لم تذكر حاء قد يظن أن متن ذلك الإسناد الذي ذكر ولم يذكر بعده حاء أنه سقط، أو أنه سقط بعض الإسناد والمتن المتعلق بهذا السند الذي ذكر أوله، الذي ذكر أوله، أو يظن اتصال أو ارتباط الأسانيد بعضها ببعض فيصير المتقدم كأنه راو عن المتأخر فيظن أن فيه غلط. فإذا جاءت حاء في أثناء الأسانيد عرف المقصود، وأنها تفيد التحول من إسناد إلى إسناد، تفيد التحول من إسناد إلى إسناد. ففي إثبات هذا الحرف الذي هو حاء في أثناء الأسانيد يذهب أو يزيل هذا اللمس الذي قد يظن بأن متن ذلك الإسناد الأول قد سقط، أو أن متن ذلك الإسناد الأول قد سقط، أو أن الإسناد يعني لو حذفت حاء يظن أنه متصل فيكون المتأخر المتقدم راوي عن متأخر بعده بزمن طويل لم يدركه ذلك المتأخر، فيظن أن فيه يعني شيء من الـ من من من الـ يكون فيه وهم بالنسبة لما يظن من اتصال الإسناد، وأن متقدما جدا يروي عن متأخر جدا. ومن العلماء من قال إنها مختصرة من صحة، أن هذه الحاء مختصرة من صحة، يعني معناها أن الإسناد الذي ساقه أنه ليس فيه وهم وليس فيه غلط، فيكتب كلمة صحة، يعني أن وضع الإسناد على ما هو عليه صحيح، وضع الإسناد على ما هو عليه صحيح. وقيل إنها مأخوذة من الحديث وأنها مختصرة من الحديث، يعني معناه إلى آخر الحديث أو أقرأ الحديث. وقيل إنها ذكرت لتكون حائلا بين إسناد وإسناد، لتكون حائلا بين إسناد وإسناد. ومن المعلوم أن المشهور في ذلك أنها تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد، وهي حال التحويل من إسناد إلى إسناد. والأولى أن ينطق بها يعني حتى أن السامع أيضا يعلم التحويل، بخلاف ما لو لم ينطق بها القارئ فإنه قد يظن من سمع أن الإسناد فيه خلل، لكن عندما يسمع كلمة حاء يعرف بأنه تحول من إسناد إلى إسناد، فإذا النطق بها أشد وأولى من إغفالها عند القراءة، بل ينطق بها ويتلفظ بها. إيش الأبيات يقول؟ أيوه. كتبوا حدثنا تناونا حدثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قصة على حدثنا قال قافا معتنا أو تفرجوا وحذفها في القبض قصبا أيوجوا وكتبوا حا عند تكرير سنة فقيل من صح وقيل ذا انفرد من حديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لو وحد. هذه الأبيات التي مضت تتعلق بالأمرين الأولين، وهما ما يتعلق باختصار بعض ألفاظ صيغ الأداء وهي حدثنا وأخبرنا وكيف تختصر، وكذلك قال وكيف تختصر، وهل الأولى كونها قافا مشبوكة بما بعدها أو أنها قافا مفردة أو أنها تحذف أصلا، سواء يعني حتى لو لم تختصر فإن حذفها أولى، فإن حذفها أولى تحذف في الخط ولكن تقرأ في النطق، تقرأ في النطق وتحذف في الخط، وهذا اصطلاح معروف عند المحدثين. ثم الحاء التي يؤتى بها في أثناء الإسناد وهي لا تكون إلا عند سند مكرر، سند فيه تكرار، أي أنه متن واحد ولكن له إسنادان فأكثر، فإنه يكون يأتي ذكر الحاء بين الأسانيد حتى يفهم التحول من إسناد إلى إسناد، وهذا موجود في صحيح مسلم بكثرة، لأن مسلم رحمة الله عليه يجمع الحديث في مكان واحد، فلهذا يحتاج إلى التحويل وإلى استعمال التحويل كثيرا. أما البخاري فإنه يفرق الحديث في أماكن متعددة فلا يحتاج إلى التحويل، يفرق الحديث في أماكن متعددة يستدل في كل باب على طريق من الطرق، فهو لا يحتاج إلى التحويل الذي يحتاج إليه مسلم، حيث يجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد يجمعها في مكان واحد، ثم يحتاج إلى استعمال التحويل بكثرة، وهي كما قلت قيل إنها مأخوذة من صحة، وقيل إنها إشارة إلى الحديث وأنها رمز للحديث حاء من الحديث، وقيل إنها للتحول من إسناد إلى إسناد، وقيل إنها من حائل أو مختصرة من حائل، وأوضح وأشهر ما قيل فيها أنها للتحول من إسناد إلى إسناد حتى لا يحصل لبس ووهم بأن يكون أو يظن أن متن السند الأول سقط، أو يظن عند عدم وجودها أن راويا متقدما جدا يروي عن راو متأخر جدا، فإن الحاء هذه توضح وتبين أنه حصل تحول من إسناد إلى إسناد. بعده وكاتب السماعي كاتب التسميع فليبتمه فإن صبت الشيخ ناتبا جل، ثم يسلك سندا ومتنا لآخر أو يتجانب وهنا، ويكتب التاريخ مع من سمعه كمطلع ما وابتداء عن ثم ذكر بعد ذلك كتابة السماع، كتابة السماع، السماع من الشيخ، فيقول إنه يبتمل يأتي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر اسم شيخه بما يوضحه، فيقول أخبرنا أو سمعتم فلان، أخبرنا فلان أبو فلان ابن فلان الفلاني، بما يوضحه أو يسوق الإسناد إذا كان يعني عدة حديث وكل حديث على حدة يأتي به في أول كل إسناد، أو إذا كان كتابا أو حديث إسنادها واحد فيرويها بالإسناد إلى ذلك الشيخ، يرويها بالإسناد إلى ذلك الشيخ الذي جاءت عنه تلك الأحاديث. فيكتب السماعة فيذكر أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر الشيخ الذي سمع منه ناسبا إياه نسبة جلية واضحة لا لبس فيها، بأن يذكر كنيته واسمه ونسبه ونسبته إلى بلد معين أو ما إلى ذلك مما يعرف به. ثم بعد ذلك يسوق السند والمتن، يسوق السند والمتن إلى آخر ما رواه، سواء كان كتابا معينا أو أحاديث معينة، ويكتب مع ذلك التاريخ، تاريخ السماع، يكتب مع ذلك تاريخ السماع، فيقول في الوقت الفلاني وفي البلد الفلاني حصل كذا وكذا، أو أنه سمع منه في البلد الفلاني وفي الوقت الفلاني، فيكتب التاريخ من حيث الزمان، وكذلك أيضا المكان، وكذلك أيضا المكان والبلد، وكذلك الذين سمعوا معه، الذين سمعه معه يقول أنه سمع معه فلان وفلان وفلان، ثم يحرص على أن يتجنب الوهن، وهو يحذر من الكسل والخمول الذي يجعله يضعف ويتهاون بأن لا يثبت الذين سمعوا معه والذين شاركوه في السماع، فيذكر أسماءهم ويعني نسبتهم التي يتضحون بها، ولا يحذف منهم أحدا، ولا يحذف منهم أحدا. وكتابة السماع إما أن يكتب ذلك الذي سمع بخطه، أو بخط ثقة آخر، أو بخط ثقة شخص موثوق به، وإن لم يكن هو الذي كتب الخط، فإنه إما بنفسه أو بثقة آخر يتولى الكتابة. ثم ما هي فائدة هذه الكتابة؟ يعني أن الذين شاركوا في السماع وكتبت أسماءهم، وصاحب السماع هو الذي كتب على نسخته أنه سمع منه معه فلان وفلان وفلان، فإنه يجب عليه أو يلزمونه بأن يعير هذا الذي كتب اسمه على الكتاب وأنه سمع منه، يعيره إياه لزوما. أما إذا كان لم يكتبه بخط يده، أو لم يحصل منه الرضا بكتابته بأن يكتبه ثقة برضاه، لأنه في هذه الحالة ينبغي له ويستحب له أن يعيره، لكن لا يلزمه مثل ذاك الذي هو كاتب سماعه بيد بنفسه أو برضاه. ثم ذلك المعار الذي يعار عليه أن يبادر بنسخ ذلك الكتاب، ثم بعد المعارضة، بعد العرض والمقابلة، ينقل ذلك السماع الذي كان على تلك النسخة التي نقل منها. كاتب التسميع فليبتن لي ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي، ثم يسوق سندا ومتنا في آخر وليتجانب وهنا، ويكتب التاريخ مع من سمعه في موضع ما يعني كتابة التسميع أو السماع في أي موضع من الكتاب، ولكن إذا كان في الأول فهو أحسن، إذا كان في أول الكتاب، لأن هذا في توثيق للكتاب، فإذا كان هذا الكتاب موجودة في أوله فيكون الوصول إليها سهلا ميسورا, بخلاف إذا كانت في الوسط فهو سائق, إلا أنها يعني قد تأخذ وقتا في التفتيش عنها. لكن إذا كانت في الأول فإن الوصول إليها يكون بسرعة, نعم, وبسهولة. أيوة. فليبقوا موثوقا ولو بخطه لنفسه وعبدهم بضبطه أو ثقة والشيخ لم يحتج إلى وكذلك أيضا لا يحتاج إلى تصحيح الشيخ بأن يقول ما ذكر من السماع صح, ليس بلازم, ولكنه إذا حصل لا بأس. أما كونه يحتاج إلى توثيق من الشيخ بأن يكتب هذا الذي ذكر صحيح أو هذا المكتوب من السماع صحيح, ما يحتاج إلى تصحيح الشيخ ولا يلزم تصحيح الشيخ, لكن إن حصل لا بأس. أو ثقة الشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحذف بعض الحضلة. وحذف بعض الحضلة يعني بعض السامعين, حضلة يعني منع, الحضل هو المنع, الحضل والحضر اللي هي أخف الطاء, أبا أخف الطاء, هذا مقصود به المنع. ومن سماع الغير في كتابه بخطه أو خط برقابه يلزمه بأن يعيره, ومن بغير خط أو رضاه فدوسا. يعني هذا فيه بيان أن من كتب صاحب النسخة سماع غيره معه بخطه أو كتبه ثقة برضا منه فإنه يتعين عليه أن يعير ذلك الذي كتب سماعه على كتابه, يعيره لينقله, ثم ينقل السماع بعد النقل والمعارضة وصحة المطابقة. أما من لم يكن بخطه أو كتب بدون رضا فهذا لا يلزم ولا يتعين, ولكن ينبغي ويستحب. يسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عقد يحصل. والمعار الذي تحصل إعارته سواء كان ذلك لزوما أو استحبابا أنه يبادر إلى الخلاص أو الفراغ من المهمة التي استعار من أجلها وهي النسخ, ثم بعد المقابلة يكتب السماع حتى تكون تلك النسخة مأخوذة من ذلك الأصل المقابل, ولا يكتب السماع بدون المقابلة, لأنه يظن فيها بهذا العمل أنها حصلت المقابلة وهي لم تحصل, بل يقابل أولا بعدما يفرغ من النسخ ثم بعد ذلك ينقل السماع من النسخة الأصلية التي نقل منها إلى النسخة الفرعية التي نقلها.